وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فبعد أن رأينا هذه المقدمات التي تهيئنا للدخول في صلب عقود المعاملات، سنفتتح اليوم بحول الله وحسن عونه وجميل توفيقه هذه العقود بعقد البيع. وهذا العقد هو أهم عقود المعاملات المالية، وهو أيضا أهم عقود المعاوضات، وهو رأسها. ولذلك فالمقام يقتضي تناول قضايا من شأنها أن تجلي كل جوانب هذا العقد، نظراً إلى أن لا أحد في الغالب لا أحد يمضي في هذه الحياة دون أن يعقد عقد بيع. وسيتم تناول هذه القضايا، منها قضية التعريف وتحديد البيع، وقضية تأصيل هذا العقد، عقد البيع، التأصيل الذي يسمى المشروعية، وكذلك قضية الحكمة من وجود هذا العقد، وحكم البيع في حد ذاته، وحكم معرفة أحكام البيع، ثم الدخول بعد ذلك في أركان هذا العقد، يعني عقد البيع. إذن لنتناول مسألة التعريف. أولاً، تعريف البيع من الناحية اللغوية. البيع يطلق في اللغة بإطلاقين. الأول أن البيع عبارة عن إعطاء مثمن وأخذ ثمن، والشراء عكسه، فالشراء إعطاء ثمن وأخذ المثمن. وعندما نقول الثمن والمثمن، وأحياناً نقول المثمون، هذه كلها عبارات تجدونها في الكتب الفقهية. فمن الناحية اللغوية نقول أثمنت السلعة لفلان، أو أثمنته السلعة، أي جعلت لها ثمنا، ويقال ثامنه في سلعته إذا قاوله وساومه. ومنه الحديث الذي ورد في بناء المسجد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثامنوني بحائطكم، ثامنوني بحائطكم، أي قاولوني وساوموني، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يشتري هذا الحائط ليبني فيه المسجد. إذن هذا هو الإطلاق الأول للبيع من الناحية اللغوية. الإطلاق الثاني هو أن البيع هو إخراج شيء من الملك بعوض، أو إدخال شيء في الملك بعوض. فالبيع على هذا يطلق على ما نسميه اليوم البيع، كما يطلق على ما نسميه الشراء. فالبيع يمكن أن يكون بمعنى إخراج شيء من الملك مقابل عوض، وهو المتعارف عليه، ويمكن أيضا أن يكون إدخال شيء في الملك بعوض، وهو الشراء، ولكن يطلق عليه أيضا البيع. ومن ثم فالبيع يستعمل في محل الشراء، والشراء يستعمل في محل البيع. ولذلك قال اللغويون إن الكلمتين من الأضداد، الكلمتين اللي هي كلمة البيع وكلمة الشراء من الأضداد. وهناك بعض النصوص، بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على هذا الاتجاه الثاني، الاتجاه اللغوي الثاني وإطلاق اللغوي الثاني. فقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فيشري هنا بمعنى يبيع، يشري بمعنى يبيع. ومثله: ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومثله أيضا ما جاء في سورة يوسف: وشروه بثمن بخس. شروه هنا بمعنى باعوه. وجاء في الموطأ وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. فما معنى لا يبيع هنا؟ قال أبو عبيدة رحمه الله، معمر بن المثنى وأبو زيد وغيرهما من اللغويين، قالوا: إن النهي في هذا الحديث إنما جاء لسوم الرجل على سوم أخيه، أي لشرائه على شراء أخيه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلم رحمه الله: ولا وجه للحديث عندي غير هذا، ولا وجه للحديث عندي غير هذا. لأن دخول البائع على البائع لا يكاد يحصل، أي بيع البائع على بيع أخيه لا يكاد يحصل، ذلك قليل في الناس، قليل في الناس. ولكن يعطى الرجل في سلعته شيئا، فيأتي آخر فيعطيه ثمنا آخر. فعن هذا ورد النهي، فعن هذا ورد النهي. وجاء مثل هذا التفسير عند الإمام مالك النفسي رحمه الله في الموطأ، فهو يقول في الموطأ في روايته لهذا الحديث: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم، يعني فيما نظن. وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن إلى البائع، وجعل يشترط وزن الذهب، وزن الذهب عندما كان التعامل بالذهب، وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد ركن إلى المشتري وأن المشتري قد ركن إلى البائع، فهذا هو الذي نهي عنه والله أعلم. لكن الإمام الباجي رحمه الله في شرحه للموطأ المنتقى، شرح الموطأ، يعقب على كل هذا فيقول: وعندي أنه يحتمل أن يحمل الحديث على ظاهره، أن يحمل الحديث على ظاهره، فيمنع البائع من البيع على بيع أخيه، وذلك كأن يأتي الرجل فيبيع سلعته من رجل فيتراكن، يعني يركن كل واحد منهما إلى الآخر، وجعل يتفقان على الثمن، فيأتي بائع آخر ليصرفه، يعني ليصرف المشتري عن شراء هذه السلعة، فهذا هو الذي يقتضيه ظاهر الحديث. بمعنى أن الباجي رحمه الله يقول: لا داعي لأن نصرف الحديث عن ظاهره، اللي هو لا يبيع بعضكم على بيع بعض أو على بيع أخيه. فمن خلاصة هذا النقاش، الحديث يحتمل معنيين: لا يبيع بعضكم على بيع بعض أو على بيع أخيه، يحتمل البيع الحقيقي أو البيع المتعارف عليه، ويحتمل البيع بمعنى الشراء أو المساومة. على أن بعض العلماء قالوا إن البيع الذي يقابل الشراء هو لغة قريش، هو لغة قريش، لغة قريش إطلاق البيع على بائع السلعة، أي على مخرج السلعة من ملكه، والمشتري هو آخذ هذه السلعة إلى ملكه. قالوا: وهذه هي اللغة الأفصح، كما ذكر ذلك الزنتي في شرح الرسالة، وعلى هذه اللغة مشى الفقهاء، مشى الفقهاء، فميزوا بين البيع وبين الشراء. ولكن رأيت أن آتي بهذين الاتجاهين اللغويين حتى إذا وجد طالب إطلاق البيع على الشراء وإطلاق الشراء على البيع يعلم أن لذلك أصلا في اللغة. على أن بعض العلماء حاولوا تفسير هذا الترادف أو هذا التضاد بين البيع والشراء على هذا الاتجاه الثاني، على الاتجاه اللغوي الثاني. مثلا الراغب الإصفهاني رحمه الله في شرح مفردة القرآن يقول: يسمى البيع شراء ويسمى الشراء بيعا، وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمثمن. بمعنى أنا إذا تصورت هذه السلعة مثمنا فهذا بيع، وثمنها ودفع ثمنها شراء. وإذا تصورت هذه السلعة ثمنا لأنني أريد أن أصل إلى النقد فيسمى شراء، وهذا هو الذي يقصد بقوله بحسب ما يتصور من الثمن والمثمن. وتوضيح هذا أنك إذا تأملت في الطرفين، أي في البائع وفي المشتري، فالطرفان معا كلاهما آخذان وباذلان، بمعنى كل منهما آخذ وباذل. فالبائع معطٍ وآخذ، والمشتري معطٍ وآخذ. فبهذين الاعتبارين يصح إطلاق البائع على كل منهما، ويصح إطلاق المشتري على كل منهما بحسب الاعتبار، أي ما الذي تقصده، ما الذي تعتبره في هذا الإطلاق. فإذا كنت أنا باذلاً للسلعة وآخذاً للثمن، فإن المشتري هو باذل للثمن آخذ للسلعة. فإذا اعتبرت الآخذ بائعاً فكل منا قد أخذ، وإذا اعتبرت الباذل مشترياً فكل منا قد بذل. يعني هذا هو الملحظ اللغوي لهذا التضاد وللحكم على البيع والشراء بأنهما من الاضداد، لأنهما من الاضداد. على أن بعض اللغويين إذا نبهوا إلى أن الفعل الذي يقابل باع يقابله هو اشترى، يعني باع واشترى. أما شرى، قال هذا الفريق من اللغويين، لا يستعمل إلا بمعنى البيع، وبه ورد في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. قالوا شرى هنا بمعنى باع. ولذلك نبه بعض العلماء إلى الوهم الذي وقع فيه بعض اللغويين عندما فسروا شروه في سورة يوسف بمعنى اشتروه، وقد نبه على ذلك الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في كتاب التحرير والتنوير، مع أن سياق الآية يفيد من الذي اشترى ومن الذي باع. فكأن هؤلاء توهموا أن الضمير في شروه للمصريين الذين أخذوا يوسف عليه السلام، مع أن الضمير عائد إلى السيارة، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، هذه السيارة هم الذين باعوا أي شروا. ومن ثم قال إن فهمهم لشروا أو تفسيرهم لشروا بباعوا ليس بتفسير جيد. وأيما كان فأنتم ترون أن هناك تفسيرين أو إطلاقين لغويين للبيع. أريد أن أنبه إلى أمر قد يحدث أنكم تجدون في بعض المحلات التجارية السلعة المباعة، وأحيانا تجدون بعض الإعلانات السلعة المباعة لا تستبدل، فهل هذا التعبير صحيح ولا لا؟ نعم، هذا التعبير غير صحيح، لكنه تعبير موجود في اللغة بمعنى آخر، بمعنى آخر. فأباع معناه عرض السلعة للبيع، وباع السلعة أخرجها من ملكه بعوض، ففرق بين الأمرين. فهذه الهمزة هي للعرض. وذلك عندما ندقق في التعبير ونضع هذه السلعة مباعة، أي معروضة للبيع، غير ما يقصد بها أنه لا كلام فيها لأنها قد بيعت، مع أن الأمر ليس كذلك. فالتعبير الصحيح أن المباع هو المعروض للبيع، وليس بمعنى المبيع حقيقة. ودليل ذلك في الشواهد الشعرية قول الشاعر الأجدع بن مالك الهمداني، قل ففرضيت آلاء الكميت، فمن يبيع فرسا فليس جوادنا بمباعي. فرضيت آلاء الكميت، فمن يبيع فرسا فليس جوادنا بمباعي، أي إن جوادنا لا يمكن أن نعرضه للبيع لأنه ثمين غالي. فالمباع بمعنى المعروض للبيع، والمبيع بمعنى الذي خرج من الملكية بعوض. فلا بد من الانتباه إلى هذا حتى لا تقع بعض الأخطاء عند بعض الطلبة في هذا المجال. إذن هذا ما يتعلق بالتعريف اللغوي. أما التعريف الاصطلاحي للبيع فهناك عدة تعريف ومحددات، أقتصر على بعضها على أهمها. التعريف الأول الاصطلاحي الأول يقول: البيع عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، وهذا هو التعريف لابن عرفة رحمه الله، هو مشهور بتدقيقه في التعاريف. فقوله عقد معاوضة يدل على أن البيع من عقود المعاوضات، بل هو رأسها كما سبق. وقوله على غير منافع يخرج به العقود التي تتم على المنافع كالإجارة والكراء وغيرهما، فهذه كلها عقود على منافع، ومن ثم لا تسمى بيعا. فالكراء لا يسمى بيعا لأنه عقد على منافع، يعني يخرجه هذا التعريف من مفهوم البيع. ولا متعة لذة أخرج به عقد النكاح، أخرج به عقد النكاح. لكن يلاحظ أن هذا التعريف هو تعريف للبيع بمعناه الأعم، ونظرا لأعميته يشمل بعض العقود التي من المتعارف عند الفقهاء أن يخصصوا لها بابا غير البيع. فكلمة معاوضة، عقد معاوضة، تدخل عقد الهبة، هبة الثواب، إن الهبة نوعان كما سيأتي إن شاء الله في دراستها. هناك الهبة المطلقة، الهبة التي تكون لوجه الله، وهناك هبة الثواب. فهبة الثواب معاوضة، لأن الواهب إنما يقصد من هبته أن يأخذ عنها عوضا، كل ما في الأمر أن هذا العوض لا يكون ناتجا عن مساومة كالبيع، ولكن بما أنه معاوضة فيدخل لنا في هذا التعريف ونقبله على هذا الأساس. كذلك يشمل قوله عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، يشمل أيضا الصرف، الصرف إن شاء الله الذي سيأتي تفصيله. فالصرف هو عقد معاوضة، إذن يدخل في البيع، كما يدخل ما يسمى بالمراطلة، وهو قريب من الصرف. المراطلة وزن الذهب بالذهب، وزن في الضبل في الدوام إلى ذلك، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. فإذا أردنا تعريف عقد البيع تعريفا أخص، فلا بد من إضافة بعض القيود، وقد أضافها ابن عرفة رحمه الله في إعادته للتعريف بهذا الشكل الأخص. وكلما أردنا تخصيص العقد بعدد من المخصصات، لا بد أن نطيل أو نضطر إلى إطالة عبارات التعريف. وذلك يقول ابن عرفة رحمه الله في تعريف البيع بمعناه الأخص، معناه الضيق المحدود، يقول: البيع عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، ذو مكايسة أحد عوضيه ليس بذهب ولا فضة، أحد عوضيه ليس بذهب ولا فضة، معين غير العين فيه، معين غير العين فيه. إذن نعود إلى هذه القيود لنرى ما الذي أخرجته. أخرجت ما كان داخلا قبل هذه القيود. فقوله ذو مكايسة هو وصف للعقد، عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، ذو مكايسة، أي إن هذا العقد موصوف بكونه ذا مكايسة. المكايسة فيها نوع، والذي تقابله المكارمة. وإذلك الفقهاء يقولون في باب النكاح إنه مبني على المكارمة، وفي باب البيع إنه مبني على المكايسة، أن كل واحد من المتعاقدين يحذر ويرغب في أن يأخذ من الطرف الثاني بأقل ثمن، ومن ثم سمي مكايسة. فكلمة ذو مكايسة أو قيد ذو مكايسة أخرج لنا هبة الثواب، لأن هبة الثواب ليست مبنية على المكايسة، ليست مبنية على المكايسة. يعني يمكن أن يأتيك شخص ويعطيك لترين من العسل، لترين من العسل، وأنت تعلم كم يساوي هذا العسل، فأنت من باب المكارمة أعطيته ثمن العسل وزيادة، ومن ثم فلا تبقى هبة الثواب هنا. لماذا؟ لأنها غير مبنية على المكايسة، بينما البيع مبني على المكايسة والمقاولة والمساومة حتى يستقر على شيء. ولذلك جاء فعل المساومة والمثامنة في مسألة البيع. إذن ذو مكايسة أخرج لنا هبة الثواب. أحد عوضيه ليس بذهب ولا فضة، أي لا السلعة المبيعة ولا ثمنها لا ذهب ولا فضة. هذا معنى أحد عوضيه، لأن البيع يتوقف على عوضين: السلعة عوض والثمن عوض. السلعة عوض للمشتري والثمن عوض للبائع، لا السلعة ذهب وفضة ولا الثمن ذهب وفضة، ذهب ولا فضة. إذن الذي أخرجه هذا القيد هو الصرف والمراطلة، فالصرف والمراطلة غير داخلين في هذا التعريف. طيب، معين غير العين فيه، معين غير العين فيه. العبارة الأولى هي عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، عقد معاوضة يشمل هبة الثواب، يشمل الصرف، يشمل المراطلة، يشمل السلم، عقد السلم، السلم الذي سيأتي إن شاء الله تفسيره. فتأتي هذه العبارة أو هذا القيد لتخرج السلم، يقول: معين غير العين فيه، وهو السلم. لماذا؟ لأن السلم لا يعين فيه غير العين، وإنما يكون في الذمة. هل تعرفون المقصود بالعين هنا؟ معين غير العين فيه، العين المقصود بالعين هو الثمن، هو الثمن. الثمن لا بد أن يكون معينا في جميع المعاملات، لكن قال في التعريف: معين غير العين فيه، يعني يعين فيه غير العين. أما العين هذا متفق على أنه لا بد أن يعين، لكن غير العين هو السلعة. السلعة غير معينة، وإنما هي موصوفة وتبقى في الذمة، بينما البيع تكون السلعة فيه معينة بالذات. أريد أن أشتري منك هذا، أريد أن أشتري هذه السيارة، أريد أن أشتري هذا المنزل، فلا بد من تعيين المبيع بالذات عينا، هذا معنى قوله معين غير العين فيه. أما السلم فلا يعين فيه غير العين، وإنما يبقى في الذمة، ولذلك فهو بيع موصوف كما سيأتي إن شاء الله في بابه. إذن فهمتم هذه العبارة، معين غير العين فيه، فمعين وصف ثان لعقد، وصف ثان لعقد، وفيه متعلق بمعين. إذن أعيد التعريف مرة أخيرة ليكون تعريفا للبيع بمعناه الأخص، عقد ذو معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، ذو مكايسة أحد عوضيه ليس بذهب ولا فضة، معين غير العين فيه، معين غير العين فيه. إذن هذا هو التعريف الاصطلاحي الأول، وقد رأيتم التفاصيل التي فيه. التعريف الثاني هو تعريف مختصر جدا، وهو أن البيع نقل ملك بعوض، نقل ملك بعوض. وهذا التعريف للإمام المزاري رحمه الله في شرح التلقين، تلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي، ففي شرح التلقين أورد هذا التعريف، قال هو البيع نقل ملك بعوض. لكن هذه الكلمات الثلاث لها مضمون كبير، وذلك أن هذه الكلمات الثلاث تتضمن الثمن كما يقول نفسه، كما يقول رحمه الله، تتضمن الثمن، إثبات الثمن، والمثمون، والناقل، والمنقول إليه، وصفة النقل. يمكن يقول نقل، هذه الكلمة تستدعي الناقل والمنقول وصفة النقل. والعوض، العوض تستدعي الثمن والمثمون أو المثمن. ومن ثم فإنها تتضمن العاقدين، وتتضمن الصيغة، وتتضمن صفة العقد، وتتضمن صفة العاقدين كما يقول هو، لأن التعريف مبنية على الاختصار الدقيق والاحتراز، والاحتراز. ولكن لا شك أن ابن عرفة رحمه الله جاء بعد المزاري بمدة طويلة، ومن عادة التعاريف أنها لا تكاد تخلو من مآخذ، بل إن ابن عرفة نفسه رحمه الله قد أخذوا عليه في هذه التعاريف بما فيه التعريف الذي أتى به في بعض الأماكن، من التعريف الذي سبق عندنا للوصية، سبق عندنا الوصية عندما يقول عقد يجيب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته، أو يقول الفقهاء استعمال أو في التعاريف غير جيد، ولكنه اضطر الاستعمال أو لأنه أراد أن يدمج هذين العقدين في عقد واحد. وأيما كان فإن المزري رحمه الله اختصر تعريف البيع هكذا كما ترون، نقل ملك بعوض. تعريف ثالث قريب منه، وهو أن البيع دفع عوض في معوض، دفع عوض في معوض. وهناك تعريف رابع وأكتفي به، وهو نقل الملك إلى الغير بثمن، نقل الملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، أي قبول الملك بثمن. إذن فلا داعي للاسترسال في سرد مزيد من التعاريف، نظرا لأن هذه زبدة هذه التعاريف للبيع. إذن هذا ما يتعلق بالتعريف الاصطلاحي أيضا. الآن وصلنا إلى تأصيل هذا البيع، أو ما يسمى بالمشروعية. لا شك أن البيع مشروع كما يقول العلماء بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، كل الأدلة تؤصل لعقد البيع. فقد ورد ذكره في القرآن الكريم في مثل قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع، وهذا أقوى نص في شريع البيع، وأحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، والآيتان معا في سورة البقرة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أو تجارة عن تراض منكم، هذه في سورة النساء. ومن السنة النبوية الشريفة كثير من الأحاديث، منها مثلا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهذا الوصف الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم للطرفين البيعان يثبت أنه وصف مشروع، أن يتصف الإنسان بكونه بيعا هذا يدل على المشروعية، هذا يدل على المشروعية. ومنه أي ومن ذلك أيضا الحديث المشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله، لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام فيبيعها فيكف بها وجهه، هو بوجه الناس عن سؤال الناس فيبيعها. وكذلك أيضا الحديث المشهور الحديث في الربويات عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقوله عليه الصلاة والسلام فبيعوا هذا أمر إباحة كما هو معروف، لأنه ورد بعد نهي بعد حظر. ومثله قول الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا الأمر أمر إباحة لأنه سبقه النهي، سبقه التحريم. كذلك هنا فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تولى شراء حوائجه وحوائج أهله عليه الصلاة والسلام بنفسه، وأقر الصحابة رضوان الله عليهم على بيعاتهم التي كانت معروفة. ثم إن الصحابة كان عدد منهم مشهورين بالتجارة، وعصب التجارة هو البيع. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في سياق هذا الحديث أما المهاجرون فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، المهاجرون يشغل أما المهاجرون فكانوا يشغلهم الصفق بالأسواق، وأما الأنصار فكان يشغلهم القيام على أموالهم. فالشاهد في هذا الحديث قول أبي هريرة رضي الله عنه يشغلهم الصفق بالأسواق، والصفق بالأسواق هو البيع. ثم أجمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على مشروعية البيع. لكن قد تسألون هل نحن في أمس الحاجة إلى إثبات مشروعية البيع؟ هو في الحقيقة البيع معروف، قال العلماء حتى إن بعض العلماء قالوا إن تعريفه ربما لا نحتاج إليه، اللهم إلا من يريد أن يدقق في التعبير كما رأيتم عند ابن عرفة، هذا معروف. قال فإذا ولذلك ابن عبد السلام رحمه الله علق على هذا التأصيل أو على هذه المشروعية تعليقا لطيفا يجيبنا عن هذا السؤال، فيقول إذا كانت حقيقة البيع معلومة فإن إباحته يعني فإن مشروعيته من المعلوم من الدين بالضرورة، هذه من الأمور المعلومة من الدين، والمعلوم من الدين بالضرورة لا نقيم عليه الحجة، لا نقيم عليه الدليل، وإنما نقيم الدليل على ما يمكن أن ينكره أحد أو على ما يمكن أن يجادل فيه أحد أو أن يناقش أحد في دليله، ولكننا نستدل في مثل هذا المقام لأمرين، أحدهما التبرك بذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وثانيهما تمرين الطلبة على الاستدلال، لأن الفقه كله مبني على الاستدلال. ومن ثم كان طالب الفقه مطالبا على الدوام بإقامة الدليل على أي شيء، على أي جزئية فقهية. إذن يحق لنا أن نتحدث عن مشروعية البيع وعن تأصيل عقد البيع، وإن كان معلوما من الدين بالضرورة. وها أنتم ترون أننا أخذنا الحمد لله الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة ومن عمل الصحابة ومن الإجماع، هذا لا يضيرنا في شيء، فكأن هذا يهيئنا إلى الاستدلال على أمور أدق من البيع، أدق من البيع. إذن هذا ما يتعلق بالمشروعية. يأتي مبحث آخر لهي حكمة المشروعية، أي ما هي الحكمة في تشريع البيع؟ أود أن أقول إن كل العقود إنما شرعت لمصالح الناس، لمصالح الخلق، وهذا من رحمة الله بعباده. كل العقود ومنها عقد البيع، فعقد البيع شرع لما يحققه من مصالح الخلق، ولا بأس من استعراض أهم هذه المصالح حتى تتجلى لنا حكمة هذه المشروعية. من هذه المصالح أن الناس عموم الناس من شأنهم أن يتطلع بعضهم إلى ما في يد بعض، يعني أن يرغب بعضهم في الحصول على ما في يد بعض. فقد تجد سلعة عند شخص وتريدها وترغب فيها رغبة جامحة، قالوا للحصول على هذا الذي في يد الناس يصعب دون عوض. لماذا؟ لأن صاحب الشيء قد لا تجود نفسه به دون أي عوض. لكن هذه سيارتي، هذه ساعتي، هذه سلعتي، هذه داري، وهكذا. يعني لا تجود نفسه بأن يبذلها هكذا. فكان تشريع البيع وسيلة للحصول على ما في أيدي الناس دون حرج. ولعلكم تلمحون هذا المعنى في الحديث الذي سبق ذكره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يأخذ أحدكم حبله فيأخذ حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أن يسأل الناس لمن، أنه يرغب فيما في أيديهم، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فكان تشريع البيع من أجل دفع هذا الحرج عند الراغب فيما في أيدي الناس، ويغري صاحب الشيء بأن يدفع له ثمنا كافيا. فكان في تشريع البيع رفق بالعباد واضح، هذه الحكمة الأولى أو المصلحة الأولى من تشريع البيع. المصلحة الثانية، الحكمة الثانية، أن انحصار الأموال في أيدي فئة من الأغنياء يجر المفاسد على الأغنياء والفقراء على السواء. فشرع الله سبحانه وتعالى البيع ليكون وسيلة إلى تبادل الأموال بين الأغنياء والفقراء، فينتفع الفقراء وينتفع الأغنياء معا، فهو وسيلة لتبادل الأموال ووسيلة للحد من انحصار هذه الأموال في دائرة ضيقة هي دائرة الأغنياء. فالحكمة واضحة في هذا. الحكمة الثالثة والمصلحة الثالثة في تشريع البيع أن في تشريع البيع استجابة لحب الإنسان الطبيعي للتملك. الإنسان غرزت فيه طبيعة حب التملك، فمن أجل الاستجابة لهذه الطبيعة الغالبة شرع الله سبحانه وتعالى البيع. أنت تريد أن تتملك هذه السلعة، يحق لك أن تتملكها عن طريق البيع. لو لم يشرع البيع لا كان ذلك قمعاً لهذا الحب الطبيعي في الإنسان للتملك. كذلك من حكم تشريع البيع رابعاً، الحكمة الرابعة أن في تشريع البيع ترسيخاً للتعاون بين العباد على أمور المعاش، لأن أمور المعاش تحتاج إلى تعاون، والذين يعيشون في مجتمع يحتاج بعضهم إلى بعض، فهم اجتماعيون بطبعهم أو مدنيون بطبعهم، ومن ثم فهذا البيع فهذا العقد يرسخ هذا روح التعاون بين الناس على أمور معاشهم. وإذا يدل هذا كله على أهمية البيع وعلى أنه عصب الاقتصاد في المجتمعات. ولذلك ساق القاضي ابن العربي رحمه الله عبارة نقلها عن القاضي الزنجاني قد لقيه في بيت المقدس. هذه العبارة يقول فيها القاضي الزنجاني أو يقارن فيها بين عقد النكاح وبين عقد البيع قصدا لإبراز أهميتهما. فقال إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان محتاجا إلى ما به يقيم كيانه من الغذاء، إلى ما به يقيم كيانه من الغذاء، فشرع الله سبحانه وتعالى له البيع ليتمكن به من الحصول على ما يغتذي به، من الحصول على ما يغتذي به. ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان محتاجا إلى من يعقبه من بعده، إلى من يخلفه من بعده من الأولاد والأحفاد من الذرية، فشرع الله له سبحانه وتعالى عقد النكاح. ومن ثم فإن قوام العالم الإنساني يكون بهذين العقدين العظيمين، عقد نكاح وعقد البيع. الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه بالعقل ولم يتركه سدى يتبع رغباته وشهواته بأي وسيلة كما تفعل البهائم. فاقتضى وجود العقل، أي اقتضت هذه الفضيلة التي فضل الله سبحانه وتعالى بها الإنسان، اقتضت فضيلة العقل أن تعارض الشهوات في الإنسان، أن تعارض الشهوات في الإنسان، فلا بد أن يحصل التنازع إذن بين العقل وبين الشهوات. فلا بد من قانون إلهي يحسم النزاع بين العقل وبين الشهوات. هذا القانون الإلهي يبرز بقوة عندما يحصل هذا النزاع، يحصل النزاع بين السمو الروحي وبين السفول البدني، من السفول البدني. فكلما تحركت الشهوة بحكم الجبلة كلما تحركت الشهوة أو الشهوات بحكم الطبيعة الجبلية المركوزة في الإنسان جاء القانون الإلهي ليحكمها ليحكمها، يعني ليحكم، يعني الشريعة هي ذلك القانون الإلهي الذي يحسم في هذا النزاع، يحسم في هذا النزاع، وبذلك يتبين لماذا شرع الله سبحانه وتعالى البيان. فمكن الإنسان من التمتع بما نسميه اليوم الملكية أو الملك، وجعل له وسيلتين. الوسيلة الأولى هي الحصول على التملك ابتداء، ويدخل في ذلك ما يسمى بالاصطياد، ما يسمى بالاحتطاب، ما يسمى بالاحتشاش، يعني يذهب الإنسان إلى الغابة ويأتي بحطب ويبيعه، أو يذهب إلى البحر ويصطاد، فكل ما يصطاده هذا داخل في ملكه ابتداء. والوسيلة الثانية هو المعاوضة، المعاوضة أي أن يصل إلى ما في يد إنسان آخر مقابل عوض. على كل حال هذا ما في يد الإنسان إما أن يكون بلا عوض منه الهبة والصدقة وما إلى ذلك، ومنه العوض، ما يكون بالعوض ومنه البيع. إذن هكذا تتجلى لكم أهمية هذا البيع، وتتجلى لكم حكمة الله سبحانه وتعالى وبعض حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريع هذا البيع وفي تشريع سائر العقود، عقود المعاملات التي هي في مصالح خلق الله سبحانه وتعالى. في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن أمور أخرى تتعلق بالبيع، وثم ندخل إن شاء الله إلى أركان عقد البيع وإلى مباحث أخرى تتعلق بهذا العقد الذي هو رأس عقود المعاملات ورأس عقود المعاوضات. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.